رجل اشترى صيدا من صياد ثم خسر في البيع، فهل له الحق أن يطلب من الصياد أن يضع عنه شيئا من المال؟ وهل يلزم الصياد ذلك؟ وما هي نصيحتكم للمشتري الذي يكذب على الصياد بأنه خسر ولم يخسر؟ وهل هذا من وضع البائح؟ أما إذا اشترى السمك وليس فيه عيب وليس منتنا فلو خسر ليس له أن يعود على الصياد إلا أن أحب الصياد أن يخفف عنه ويضع عنه فله ذلك، وإلا فليس له ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز للمشتري أن يكذب، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإن صدق وبينا بورك لهما، وإن كذبا نعم ولم يبينا محقت بركتهما. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله المستعان. نعم.